التثنية والجمع، تقول في الصفة المشبهة محمد حسن الوجه، المحمدان حسنان الوجه، طبعا دون إضافة هنا، المحمدون حسنون الوجه، يعني يجوز التثنية والجمع في الصفة المشبهة، ويجوز أيضا التأنيث، فكما تقول محمد حسن الوجه أو حسن وجهه، تقول هند حسنة وجهها أو حسنة الوجه حسنة الوجه، لكن تقول حسن وجهها. وهذا يدلك هذا المثال جبه الله، هذا يدلك على تحويل الإسناد في حالة الإضافة، لأنك الآن تقول محمد حسن هند حسن وجهها، وين فاعل حسن؟ وجه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، إذن ما تؤنث الصفة ما دام أن الفاعل مذكر، لكن إذا أضفنا مر بنا أن الصفة ما تسند إلى ما بعدها في حالة الإضافة، إنما تسند إلى ضمير يعود على الموصوف، فتقول هند حسنة الوجه. ليه حسنة؟ لأن فاعل حسنة ضمير تقديره هي يعود على هند، وقد مر بنا في باب الفاعل أن الوصف يؤنث إذا كان يعود على فاعل مؤنث، إذا كان يعود على فاعل مؤنث، فهذا استدل به النحويون، هذا دليل كما ذكر ابن هشام وغيره، يعني قالوا ما يدل على أن الإسناد يحول أنك في حالة التذكير، في حالة عدم الإضافة ترفع، ما تأتي بتاء التأنيث في الصفة، لكن في حالة الإضافة تأتي بالتأنيث، بتاء التأنيث في الصفة مثل هند حسنة الوجه، فهذا يدل على أن الصفة حسنة حالة الإضافة ما بقي إسنادها إلى ما بعدها، إنما أسندت إلى الضمير المستتر. واضح الكلام؟ قرر المسألة، يعني حقيقة نسيت أذكره في أول الكلام، لكن طيب. إذن الآن عرفنا معنى قول ابن مالك الصفة المشبهة باسم الفاعل. طيب، النقطة الثانية في البيت، قال جر فاعلي معنى بها، معنى بها، لماذا أطلق أنه فاعل في المعنى؟ أقول لماذا أطلق أنه فاعل في المعنى؟ نعم، نقول لأن الفاعل في اللفظ هو الضمير المستتر الذي يعود على الموصوف، الذي يعود على الموصوف. إذن إذا قلت زيد حسن الوجه، حسن الوجه، ما بقيت كلمة الوجه إلا أن فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. ليه؟ لأن الحسن قام بها، الحسن قام بها في الظاهر، وإلا فالأصل أن الحسن صار مسندا إلى الضمير المستتر العائد على الموصوف. وعلى هذا نقول إن كلمة الوجه فاعل في المعنى بسبب وقوعها بعد الصفة، بسبب وقوعها بعد الصفة، لأن الأصل أن الفاعل كما هي القاعدة يلي الفعل أو لا، والأصل في الفاعل أن يتصل، والوصل في المفعول أن ينفصل. إذن زيد حسن الوجه، إيش نقول على الوجه؟ إن فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. ليه؟ من باب أنها وقعت بعد الصفة فقط، لكن أين الفاعل الحقيقي عند الإعراب؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. أما فهمت الكلام تعليلات غريبة. ثم بعد هذا انتقل ابن مالك في بيان الأحكام التي تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل، تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل، فإن الصفة المشبهة وإن كانت تشبه اسم الفاعل في أشياء لكنها تخالفه في أشياء، فقال: وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. هذا البيت يشتمل على ثلاثة أحكام تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل. قال: يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد. هذا الحكم الأول من أحكام الصفة المشبهة التي تخالف فيها اسم الفاعل، إن لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فلا تصاغ من الفعل المتعدي، فلا تقول زيد قاتل الأبي بكرا. شوف كيف مثل بالعقيل، مثل بالصفة على طول أنها مضافة إلى مرفوعها، يبين لك أن الصفة مشبهة. تريد قاتل أبوه بكرا، يقول لك هذا المثال لا يصح لأنك صغت الصفة من فعل متعد، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر. هذا واضح. قال عن الحكم الثاني: ولا تكون إلا للحال. لا يقصدون بالحال الحال المنقطع عن المستقبل، لا، لأن الصفة المشبهة كما تقدم في التعريف تفيد الثبوت والدوام، إذن يقصدون بالحال في باب الصفة المشبهة الحال الدائم الملازم لصاحبه، الحال الدائم الملازم لصاحبه. يعني لو كانت للحال فقط دون المستقبل لصارت بمعنى اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يكون للحال. أقول محمد كاتب الدرس، كاتب الدرس مثلا، لكن الصفة المشبهة لا تكون للحال فقط المنفصل عن المستقبل، لأن كذا أقول زيد الحسن الوجهي، فهو حسن الوجه الآن وحسن الوجه أيضا في المستقبل إلا إذا وجد ما يزيل هذا العرض. ولهذا قال: ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله لحاضر. طيب ليه ما قال على الأول وهو المراد بقوله من لازم؟ قال لك لأن هذا واضح، الأول واضح، لكن الثاني قال: وهو المراد بقوله لحاضر. إذن المراد بالحاضر أي الحال الدائم الملازم لصاحبه. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، لكن اسم الفاعل يكون للماضي ويكون للحاضر ويكون للمستقبل. ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر، نبه على أن الصفة الآن يريد أن يتكلم على الحكم الثالث، لكن ما ذكر له ضابطا أو عبارة تخصه، ونحن نقول الحكم الثالث عدم لزوم جريانها على المضارع، عدم لزوم جريانها على المضارع، فإنها نوعان كما قال ابن عقيل. قال: على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها. الثاني ما لم يوازن وهو الكثير نحو جميل جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان. هذا الحكم الثالث تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل لا بد أن يوازن المضارع في الحركات والسكنات. هذا هو معنى الموازنة. معنى الموازنة أن الحركات والسكنات الموجودة باسم الفاعل مثل الحركات والسكنات الموجودة بالمضارع، والترتيب لازم يصير هو الترتيب، ترتيب لازم يصير هو الترتيب، إنما يستثنى جنس الحركة. لو كان هنا ضمه هنا فتحه صح ما في مانع، لأنه يصدق أنه حصلت الموازنة في إيش؟ في الحركة، لكن جنس الحركة هذا غير مراد. إذا المراد شيئان، أولا الموازنة في الحركة والسكون، والأمر الثاني الموازنة في الترتيب. إذا كان هناك الأول متحرك والثاني ساكن في المضارع ففي اسم الفاعل كذلك. هذا في اسم الفاعل موجود، موجود. ها إذا قلت مثلا كاتب، ها كاتب، فالمضارع يكتب، ها الثاني ساكن وهنا الثاني ساكن والباقي متحرك. الصفة المشبهة تختلف عن اسم الفاعل، إن كانت من فعل غير ثلاثي فلا بد أن توازن المضارع وتقابله. فمثلا منطلق اللسان، الفعل إيش؟ المضارع ينطلق، ين متحرك وساكن، ها والبقيات كلها متحركات. الصفة إيش؟ منطلق متحرك وساكن والباقي متحرك. إذا وافقوا بها الحركات والسكنات ها وبالترتيب، وبالترتيب، هذا إذا كانت الصفة من غير ثلاثي، كما هو منطلق مأخوذ منين؟ من انطلق وانطلق غير ثلاثي. طيب إذا كانت الصفة من الثلاثي، ذكر ابن عقيل ها أن الكثير أن ما توافق المضارع، صحيح ما توافق المضارع. يعني مثلا حسن هذه صفة مشبهة، الأول متحرك والثاني متحرك، المضارع من حسن هو إيش؟ يحسن، متحرك وساكن، ها إذن هل وافقت الصفة المضارع؟ ما وافقته، وهذا هو الكثير فيها. القليل إنها توافق، مثل طاهر، طاهر متحرك وساكن لأن أنا ساكنة، لا لا ها المضارع إيش؟ يطهر، ها يطهر، إذن وافقت هنا، لكن هذا قليل. فالحاصل أنها توافق تخالف اسم الفاعل في موضوع موازنة المضارع على التفصيل الذي مر. ها إيه نقول عدم لزوم جريانها على المضارع، ها فإنها نوعان، ما صيغة من فعل غير ثلاثي هذا لابد من موازنته، وما صيغة من فعل ثلاثي الموازنة قليلة وعدم الموازنة كثيرة. هذا معنى قوله وصوغها من لازم، هذا الحكم الأول، لحاضر هذا الحكم الثاني، كطاهر القلب جميل الظاهر، هذا إشارة إلى الحكم الثالث. طيب طاهر القلب وافق وازنت المضارع الصفة، وجميل ها ما وازنت، لأن جميل الحرف الثاني متحرك بينما المضارع يجمل الحرف الثاني ساكن، ولهذا مثل ابن مالك مثالين، مثال للموازنة ومثال لغير الموازنة. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، هذا البيت معترض بين البيت السابق الذي ذكر فيه ثلاثة أحكام وبين البيت الذي سيأتي وهو الذي ذكر فيه الحكمين الخامس والسادس، وهو قوله: وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. جاء البيت اللي معنا هذا في موضوع عمل الصفة المشبهة، فقال: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب. ومعروف عمل اسم الفاعل المتعدي الرفع على الفاعلية والنصب على أنه مفعول به، نحو زيد حسن الوجه. ففي حسن ضمير مرفوع، هو إيه؟ هو الفاعل. والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. وعلى هذا حصل نوع فرق بين عملها وعمل اسم الفاعل، يتفقان في الرفع على الفاعلية، ويتفقان أيضا في النصب في الظاهر، في الظاهر. لكن المنصوب في باب اسم الفاعل مفعول به حقيقة، ولا لا؟ لو قلت مثلا خالد كاتب الدرس، فخالد مبتدأ، كاتب خبر المبتدأ، الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على خالد، والدرس مفعول به منصوب لإيش؟ اسم الفاعل، مفعول به منصوب اسم الفاعل. لكن في باب الصفة المشبهة إذا قلت زيد حسن للوجه، ما تقول الوجه مفعول به منصوب، لأن المفعول به لا يكون إلا مع فعل متعد أو صفة مأخوذة من فعل متعد. وقد مر بنا أن الصفة المشبهة ما تؤخذ من فعل متعد، لما تؤخذ إلا من الفعل إيش؟ اللازم. ومعلوم أن الفعل اللازم ما ينصب المفعول به، ولا ينصب المفعول به. فلهذا تخلصوا من هذا بقولهم أنه منصوب على تشبيه بالمفعول به، واضح. وهذا طبعا ليس على إطلاقه أنه منصوب على تشبيه المفعول به، إنما هذا إذا كان المعمول معرفة، مثل الوجه دخلت عليه ال. لكن لو كان نكرة، مثل أنت فصيح لسانا، فيجوز أن يكون منصوبا على التشبيه المفعول به، ويجوز أن يكون منصوبا على التمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة.